المكتب الإعلامي للواء الثالث مشاة يقدم صوت الرصاص، كلمات الشاعر هيثم الفطحاني، أداء مازن السيباني. اقتب على صوت رصاص المدلع، اقتب على المحضر الشهب بسام، اسسك يقدر يا ما تسلم، تايب المحضر قدام قدام. اقتب على صوت رصاص المقلم، اقتب على المحضر الشهب بسام، اسسك يقدر يا ما تسلم، تايب المحضر قدام قدام. أسود في أرض المعارك تحطم، عرش روافض في عزيمة وإقدام، أسود في أرض المعارك تحطم، عرش روافض في عزيمة وإقدام. لك الأسد دي في المعارك تقدم، في كل جبهة كان مغوار مقدام، في كل جبهة كان مغوار مقدام. على صوت رصاص المقلام، واكتب على المحضر الشهر بسام، أسس كتايب ضريع ما تسلم، كتايب المحضر قدام قدام. عزف على صوت رصاص المقلام، واكتب على المحضر الشهر بسام، أسس كتايب ضريع ما تسلم، كتايب المحضر قدام قدام. تشهد عدن والبقع والكل يعلم، بالقايد المغوار والشهم بسام، تشهد عدن والبقع والكل يعلم، بالقايد المغوار والشهم بسام. واليوم في أرض الحديدة تقدم، خلفه كتايب تعشق الموت بعزام، خلفه كتايب تعشق الموت بعزام. واكتب على المحضر الشهم بسام، أسس كتايب ضريع ما تسلم، كتايب المحضر قدام قدام. عزف على صوت رصاص المقلام، واكتب على المحضر الشهم بسام، أسس كتايب ضريع ما تسلم، كتايب المحضر قدام قدام. بسام يا قايد محنك مخضرم، أنا أشهد أنك كنت بالمجد ضرغام، بسام يا قايد محنك مخضرم، أنا أشهد أنك كنت بالمجد ضرغام. أنت الأسد وأنت العزيز المكرم، وأنت لأبي ذي لك معزه وإكرام، وأنت لأبي ذي لك معزه وإكرام. على صوت رصاص المقلام، واكتب على المحضر الشهم بسام، أسس كتايب ضريع ما تسلم، كتايب المحضر قدام قدام. اعزف على صوت رصاص المقلام، واكتب على المحضر الشهم بسام، أسس كتايب ضريع ما تسلم، كتايب المحضر قدام قدام. فرض المعارك كنت تقدم وتهجم، وتهد عرش الرافض الهبل الأقزام، فرض المعارك كنت تقدم وتهجم، وتهد عرش الرافض الهبل الأقزام. ما كنت تخشى هالمنية وتهدم، ولا تهاب الموت يا جيد مقدام، ولا تهاب الموت يا جيد مقدام. المقلام، واكتب على المحضر الشهم بسام، أسس كتايب ضريع ما تسلم، كتايب المحضر قدام قدام. اعزف على صوت رصاص المقلام، واكتب على المحضر الشهم بسام، أسس كتايب ضريع ما تسلم، كتايب المحضر قدام قدام. لقى الروافض مر بالكاس علقم، وسقيتهم بارود من فوهة السام، لقى الروافض مر بالكاس علقم، وسقيتهم باروت منفوهة السام. وقت المعارك كنت تقدم وتعزم في كل جبهة لك مكانه وإبهام، في كل جبهة لك مكانه وإبهام. صوت رصاص المقلام واكتب على المحضر الشاهد بسام، أسس بداية بضياء ما تسلام، بداية المحضر قدام قدام. راسف على صوت رصاص المقلام واكتب على المحضر الشاهد بسام، أسس بداية بضياء ما تسلام، بداية المحضر قدام قدام. تعيش على المستوى يا الأفندم، يا قايد الفرسان يا الجيد بسام. تعيش على المستوى يا الأفندم، يا قايد الفرسان يا الجيد بسام. تعيش على المستوى يا الأفندم، يا قايد الفرسان يا الجيد بسام، يا قايد الفرسان يا الجيد بسام. المقلام واكتب على المحضر الشهم بسام، تسس بداية ضياء ما تسلام، بداية المحضر قدام قدام. راسف على صوت رصاص المقلام واكتب على المحضر الشهم بسام، تسس بداية ضياء ما تسلام، بداية المحضر قدام قدام. بتايب النحضر قدام قدام، بتايب النحضر قدام قدام.